جعل الله عز وجل سبيل العلم عسيرا صعبا إلا إذا ذلله الله للعبد، وجعله الله مشقة وعناء. طالب العلم يكدح وينصب في طلب العلم وهو في بداية الطريق، فيجد من المشقة والمثبطات والمخذلات ما الله به عليم، حتى إذا صار عالما وغضب حمل هموم الأمة، وأصبحت في رقبته أمانة ومسؤولية أن يعلم الجاهل وأن ينبه الغافل وأن يرشد الحائر وأن يدل التائه، وكلهم في رقبته وأمانة عليه، أمانة ومسؤولية يسأل عنها بين يدي الله جل جلاله، فيشفق على نفسه فيحمل هموم التعليم والتوجيه، فيأتيه الجاهل بجهله والسفيه بسفاهه ويحتقر ويؤذى ويذل. ومع ذلك لو أن رجلا تصور مقدار ما يحمله العالم وهو يحضر درسه، هل يحضر الدرس أو يستعد لأسئلة الناس أو إشكالات الناس أو جهل الناس أو تجاهل الناس أو الكلام الذي يقوله إذا فسر على غير ظاهره أو حمل على غير محمله؟ كل هذا يحمله، لأن العلم كله عناء، لأن وراءه الجنة الغالية والسلعة الزاكية، لأن الله اختارها للعلماء، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهم أهل التقوى وهم أهل الرضا. فالذي يريد أن يطلب العلم لا يمكن أن يكون من أهل العلم ومن طلاب العلم بحق إلا إذا جعل روحه في كفه وجد واجتهد غاية جهده، وبدل ما يستطيع بذله وصبر واصطبر. إذا كان في بداية الطريق وهو طالب علم لا يستطيع أن يصبر في مجالس العلم، فكيف غدا يسافر للناس؟ وكيف غدا يصبر بالساعات على الفتاوى والمسائل التي فيها حل الفروج وفيها حل الدماء وحل الأموال؟ كيف يصبر على هذا كله؟ وكيف يسهر الليالي وهو يدارس العلم ويذاكر حتى لا يخطئ، حتى لا يزل لسانه، حتى لا يخطئ في بيانه؟ كل هذا يحمل همه طالب العلم والعالم. لا بد من التعب، والله جل جلاله لحكمته وعلمه بخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى لعباده جعل بدايات الطريق دائما لطلاب العلم في تعب ونصب، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى إن الطيب نفسه يتميز، فيأل الله من أطيب الطيبين الذي جد واجتهد فأصبحت سآمة العلم له انشراحا وأنسا ولذة لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. العالم الصادق يذهب ويطلب العلم، كانوا في القديم يهان طالب العلم ويتعب وينصب، يهان وهو غريب عن بلاده ووطنه، يسافر من أجل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب إلى باب العالم كان الناس فيهم خير يقتتلون على أبواب العلماء، ما كان العالم يجد وقتا فيقتتلون على أبواب العلماء لرواية حديث رسول صلى الله عليه وسلم، ما كانت الكتب مطبوعة، كان الحديث في الصدور لا في السطور، فكانت صدور العلماء جنة لهذا العلم وروضة لهذا العلم، فكانوا يكدحون ويتعبون يقفون على أبواب العلماء يزدحمون ويؤذون ويتساقطون ويدف بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، كل ذلك من أجل بلوغ العالم. فإذا بلغوا العلماء وأخذوا عنهم حملوا هم ضبط الكلام الذي يقال، ثم إذا قيل لهم حملوا هم مراجعته. قال أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي رحمه الله برحمة واسعة، إمام من أئمة العلم والعمل، هذا الإمام كان آية في علم القراءات، آية في علم التفسير، آية في علم الحديث ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية في الفقه، حتى كان له أتباع. أبو عبيد القاسم بن سلام آية في العلم والعمل والصلاح والتقوى. يقول يحدث عن نفسه في طلب العلم أنه كان يسافر ويتغرب إلى بلاد بعيدة، وكان يذهب من الصباح الباكر فيجد العناء والمشقة إلى آخر الليل وهو يجمع للأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم أن ينور قبره وأن يعظم أجره من أجله عن الإسلام والمسلمين، خير الجزاء وعفاه هذا العالم لما تقرأ كتبه ما خلفه للأمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفقه ومن العلم الزاكي المليء بالضبط والإتقان، تعرف أنه تعب وجد واجتهد. يقول كنت أتعب وأكدح حتى لا يأتي منتصف الليل إلا وقد سقط منه كل عضو، لكن يقول فإذا تذكرت العلم الذي حجته والحديث الذي جمعته هانت علي تلك المصاعب. كانوا ناصحين للأمة. طالب العلم حينما يتذكر ويتدبر أنه ربما يكون وحيد أهله، وربما يكون وحيد مدينته، وربما يكون وحيد نصره وبلده، كلهم يرجع إليه. حينما يتذكر أن وراءه أمة قد يمسي يوما من الأيام وراءه أمة إما أن يقودها إلى الجنة أو إلى النار، يشفق على نفسه.

تكون له القدوة الصالحة في صلة الرحم يصل الرحم. عودوا على أن تكون له القدوة الصالحة على الإحسان إلى الأيتام إلى الأرامل، خذه ولو يوما من الأيام في يدك إلى بيت أرملة أو مسكين أو مكروب أو منكوب وأعطيه المال وقل له يا بني أعطي لفلان يدعو لك. ينشأ من الصغر وهو يحب هذه الأمور، الأبناء يتأثرون بآبائهم والبنات يتأثرون بأمهاتهم، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في القدوة وتحذيرهم الخير بهذا وألا نيأس مهما كان، فإن الله قد يبارك لك في ولد واحد من ذريتك قد يصلح البيت كله، وقد يجعله الله عز وجل مشعل خير ليس للبيت بل للجماعة بل للقبيلة بل للأمة جمعاء حينما يخرج صالحا هاديا مهديا. فالله أعلم كم من أم صالحة من أمهات السلف الصالح ربت عالما إلى الآن نعيش على فضل الله ثم فضل علمه، وكل هذا من فضل التربية الصالحة بعد فضل الله عز وجل. فيحرص كانت بعض من السلف تقول لابنها يا بني نشأ يتيما وأراد أن يتكسب الرزق وينشغل عن طلب العلم، فقالت له يا بني أطلب العلم أكفك بمغزلي، يعني أنا الذي أشتغل ولكن تفرغ لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أبناء المسلمين وبناتهم، اللهم أصلحهم واهدهم إلى سواء السبيل، ووفق الآباء والأمهات بدلالتهم على الخير والطاعات والخيرات والباقيات الصالحات، وعصمنا وإياهم من الشرور والزلل في القول والعمل، إنك المرجو والأمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.